وهم لا يظلمون. قل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وإلى الله المصير. قل وَمَا يعلم ما في السماء والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها صدق الله.